إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فأدرسنا هذا المساء بعنوان أين الخلل، وأعرف فيه بالجزء الثاني من الكلام على هذا الموضوع الخطير، وهو وإن كان الجزء الثاني إلا أنه مستقل بذاته. الناس في هذه الدنيا يتنافسون الوظائف، ويعرف شرف المرء وهمته بوظيفته، وأشرف الوظائف في الدنيا هي وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، إذ هي وظيفة الرسل، فهذه هي أشرف الوظائف على الإطلاق. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها ثلاثة أركان: الدعوة والداعية والمدعو. ودرسنا هذا المساء يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتحلى به وهو يبلغ رسالات الله عز وجل. جرت عادة الدول أنها إذا أرسلت سفيرا لها في الخارج فإنها لا ترسل رجلا جنسا غبيا غليظا، إنما ترسل رجلا ذا لسان عذب ورجل ذكي صاحب بديهة، إذا وقع في ورطة لا يورط نفسه ولا دولته، وتسمع أنت كثيرا عن الإجابات الدبلوماسية. معنى إجابة دبلوماسية لا تحل ولا تضر ولا تستطيع أن تدين المتكلم، لأنه لما تكلم ترك لنفسه أكثر من مهر. إذا قلت له أنت تقصد كذا قال لك لا أنا لم أصرع، وإذا قال تقصد كذا يقول لا أنا لم أجيب ولا كذا. هذه شأن الإجابات الدبلوماسية، أي أنك لا تستطيع أن تدين القائل ولا تستطيع أن تقيم عليه حجة. أي سفير غبي يورق دولته، ومعلوم أن الرئيس إذا أرسل رجلا يتكلم باسمه حمل عهدته، وأنت إذا وكلت رجلا عنك بتوكيل لكن صار توقيعه محلك، يبيع مالك واملاكك ويشتري مكانك بتوقيعه هو نيابه عنك، ويمضي بيعه وشراءه، لان هذا التوكيل قائم المقام في الشرع. فالمتكلم عن الله تبارك وتعالى في الدنيا هم الرسل وأتباع الرسل، فالعلماء هم الذين يوقعون عن الله في الأرض، فيجيء الداعي إلى العالم فيقول إني عقدت الخطة كذا وكذا وفيها لبس وفير أترمقيها؟ يقول له لا، فيتجنبها الرجل ويخسر بذلك الصفقة والمال واللبس، بمجرد امضائك وتوقيعك. اذا قلت له لا ضيعت عليه الصبر. يأتيك أقول أنا صنقت امرأتي وقلت لها كذا وكذا مرتين أو ثلاثة، تقول هذه ليست امرأته، فتفصلها عنه ويجرد الأولاد بقوله ولا يستطيع أن يخالفك، لأنك توقع عن الله عز وجل في الأرض. ومن أعظم الجرائم أن تزيف التوقيع في الدنيا. لو اكتشف وليد او مدير ان رجلا زيف توقيعه يقل اجعله، لو اكتشف ذلك. فكيف لو جاء رجل ليس باهل ان يوقع عن الله في الارض ووقع؟ يبقى هذا توقيع مزيف. فاذا كانت الدنيا يتعرض للعقوبه فكيف لا يتعرض للعقوبه في الاخره؟ ويتعرض لأشد العقوبات، لأن توقيعك توقيع مزيف. لهذا كان لابد للداعية أن يتحلى بالعلم. قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل عن الرحمن جاهلا، إنما إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فاسأل خبيرا به تبارك وتعالى وبصفاته وبما أنزله من العلم على رسله. فأول شيء ينبغي أن يتحلى به الداعية إلى الله عز وجل هو العلم، ولا يحل له أن يأتي إلا عن علم. لذلك كانت حاجة طالب العلم لزيفه فوق كل حاجة، حاجته لزيفه فوق كل حاجة. وموت الشيخ من أعظم المصائب التي تصيب طالب العلم. وكذلك الكتاب، حاجة طالب العلم إلى الكتاب مثل حاجته إلى الطعام والشراب. وأذكر واقعة ذكرها ابن سلمان في كتاب وكيان الأعيان في ترجمة الشريف المرتضى. قال: ذكر أبو زكريا الخطيب التبريزي رحمه الله صاحب كتاب كتاب المصابيح الأديب اللغوي أن أبا الحسن علي بن أحمد ابن علي ابن سلك الثاني كان له نسخة عديدة نفيسة من كتاب جمهرة اللغة لابن زغيب، فطلبت الحاجة إلى بيعها فباعها بستين دينارا واشترى هذه النسخة الشريف المرتقى صاحب الترجمة التي ذكر فيها ابن سلمان الاخرس. فلما تقطع الشريف الكتاب وجد هذه الابيات كتبها ابو الحسن الفالح. كتب يقول: انست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني انني سابيعها ولو خلدتني بدون جنوني، لكن لضعف وافتقار وصبيه صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم املك سوابق عبره مقاله مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائم من رب بهن ظنيني. فلما قرأ الشريف هذه الأبيات أرجعها إلى أبي الحسن ودرج له الدنانير. فانظر إلى تشجعه على نسخته من كتاب الجمهرة. والبيت الأخير من هذه الأبيات التضمين، والتضمين في الشعر معناه أن يأتي الشاعر إلى بيت لشاعر آخر سبقه فينزل القصيدة على روي البيت وقافيته على وزنه وقافيته ويضمن هذا البيت قصيدته. فآخر البيت في هذه المقطوعة: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائي من الرد لهن ظنين. هذا البيت قاله رجل أعرابي فيما رواه الزبير بن بكار رحمه الله. قالت ترى حمزة ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام جملا من رجل أعرابي، وكان الأعرابي شديد الحفاوة للجمل، لكن اضطر إلى بيع. فلما اشترى حمزة الجمل وأعطى الأعرابي 50 دينارا واستاق حمزة الجمل، فنظر الأعرابي إلى الجمل وهو يبكي لفراقه وهو يقول: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. أم مالك امرأة الأعرابي بيقول: يا أم مالك، إن الحاجة قد تضطر الإنسان أن يبيع شيئا كريما ظنينا به، لا يستجيب لنفسه أن يبيعه، لكن الحاجة اضطره إلى بيعه لرغم عزته عليه. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. فلما سمع حمزة بيت الأعرابي أعطاه الجمل وترك له الدنانير. وكان أبو الحسن الثاني رحمه الله مشهورا بتضليل الشعر، وهو صاحب الأبيات الرائقة المشهورة التي طارت كل مطار، يقول فيها: تفضى للتدريس كل مهوس بليد تسمى للفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم جاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزال هؤلاء وحتى سامها كل مجلس. هذا البيت الأخير أيضا ضمنه أبو الحسن الفارس هذه الأبيات. المهم أن الكتاب من أجل ما يقتنيه طالب العلم مثل ابتلاع بالنسبة للمقاتل، إذا فقد المقاتل سلاحه غلبه عدو. ولذلك لا أتصور طالب علم ينبض بغير مكتبة محترم وبغير المراجع الأصلية. كان العز ابن عبد السلام رحمه الله يقول: ما استصبت الهدية إلا بعد أن صار عندي نسخة من كتاب المغني لابن قدامة والمحلى بن حزم. والعز بن عبد السلام من أزياء العالم، ولذلك يقول: ما استصبت الهدية إلا بعد أن حصل هذين الكتابين. فجلوس طالب العلم بين يدي شيخه والتعلم من لحظه قبل لفظه، وإذا لم يلحظ طالب العلم أدب شيخه لم ينتفع بمقاله. والسلف كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، فإذا أحرز الأدب نبل في العلم، وإذا لم يحرز الأدب لم يزده علمه إلا حسبة ونزولا. العلماء يسمونها الحكمة، حكمة الطالب من العالم لرجل محترم. رجل محترم إذا جلس في مجلس ملأه، إذا اللحظ قبل اللحظ، وإذا عجل أن يكون مؤدبا فإنه لم ينبل بعلمه أبدا. قبل طلب العلم هناك وسيلة أساسية ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل، وهذه وسيلة بدائية وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فقدم عقد الإخلاص قبل العمل. قدم عقد الإخلاص قبل العمل، إذ أن العمل لا قيمة له بغير الإخلاص. قل الله أعبد مخلصا له دين. وقال تعالى: أنا لله الدين الخالص. وكلمة خالص يعني نقي، نقي. يقال لون خالق أي لم يخالقه لون آخر، ناقع. فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حصر دينه كله في الإخلاص له. تحقيق الإخلاص عجيب لكنه ممكن. الإخلاص إما أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا أو أن يكون واجبا على ثلاثة أقوال للعلماء. واتفقوا جميعا أن العمل بغير الإخلاص لا قيمة له، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لقلوبه من الإخلاص. فلا بد من الإخلاص في العمل، وهو إذا كان ركنا أو شرطا أو واجبا فلا بد أن يكون يسيرا، إذ لو كان عسيرا لما فرضه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأعظم الدين عقد الإخلاص. فإذا أوجبه الله على عباده ناسب لنطفه عز وجل وبره بعباده أن لا يعثر عليه الطريق تحقيق أعظم شيء في الأعمال وهو الإخلاص. أما قول من يقول، وهو رويد ابن أحمد صاحب هذه المقالة، وذكر هذه المقالة الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد: من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فنحن لو ألفنا هذه المقالة وقبلناها على مضض، سمعناها من تفاخر على الناس بأنه مخلص واستعلى عليهم بذلك، فإن إخلاصه يهدر لهذا العجب وهذا الكبر، فيقال له: إخلاصك صد فأعد الفرة مرة أخرى في الإخلاص. هذا إذا سلكنا هذه المقال. وإلا في الصوفية أقوال تعجيزية في باب الإخلاص، كمثل قول رويد بن أحمد أيضا: الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. من الذي يستطيع هذا الظلم؟ من الذي يعمل العمل ولا ينتظر عليه عوضا لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ هذا مستحيل. تصور هذا مستحيل، أن يعمل ذلك، أن يعمل ذلك. الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. أنت عارف هذا قول القائل وسئل عن الإخلاص فقال: أن يستوي عندك المد والدم. وهذا مستحيل، هذا مستحيل، أن يسلمك الرجل وأن يمدحك سواء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب إلى الرجل، وإذا دم، والله تبارك وتعالى يرضى إذا مدح ويغضب على العبد إذا انتقصه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن مدحي زيد وذمي شيء، إن مدحي زيد وذمي شيء، أي من مدحته فذلك المرفوع، ومن ذمته فذلك المخطوق به. ولذا يقول هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جاءك الله عز وجل، لست انت ولا غيرك، جاءك الله عز وجل، من مدحه رفع، ومن ذمه، ومن يهن الله فما له من مكرم. قطره من فيض جودك تملا الارض ريا، ونظره بعين رضاك تجعل الكافر غنيا. هذا هو الله تبارك وتعالى. فلا يستوي عند رجل النفس والدم، والا لماذا يغضب الناس من الدم؟ بل كان اولياء الله يتقون من الصحابه يدعنهم الدم ويغضبون وتتلون وجوههم. وها هو اجل ولي لله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابو بكر رضي الله عنه. وقع فيه رجل فغضب ابو بكر واحمر وجهه ووجد، فقال قائل: يا خليفه رسول الله، الا اقتله؟ قال: فهدأ ابو بكر وقال له: اكنت فاعلا؟ قال: نعم. فقال ابو بكر رضي الله عنه: ما كانت هذه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي ان الذي يغضبه ويذمه ويقع في حسوب القلب، ما كانت هذه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: الإخلاص أن يستوي عندك النفس والدم، فقد كلف الناس ما لا يطيقون. بل النفس يتهلل الناس له، والدم ينزعجون منه. وكذلك لما سئل أحدهم، وما أيضا كل ذر صلبي، عن الصبر، قال: أن تستوي عندك النعمة والنقمة. سبحان الله، ومن الذي يطيق ذلك في العالمين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استناوى وجهه كأنه قطعة قمر، ولما مات ولده حزن عليه ودمعت عينه. بل لما قتل عمه حمزه وجد عليه وجدا شديدا، واقسم ليمثلن بالمشركين. فلم هذا من عادته، ولكن لشده وجهه على مقتل عمه. وهل يستوي مقتل عمه صلى الله عليه وسلم ومثلا انتصاره في يوم الاسر عنده عليه الصلاه والسلام او عند المؤمنين؟ ولذلك بسبب مثل هذا التعريف الغالب مات ببعض المتزهده ولد، فجعل يضحك، فقالوا له: اتضحك وقد مات ولدك؟ قال: اني اردت ان اظهر الرضا بقضاء الله عز وجل. فلما أراد أن يظهر الرضا لقضاء الله ضحك في موكب الفتنة والبلاء والحزن. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد استشهد بعض القائلين هذه الحكاية، فقالوا: كيف يضحك هذا الرجل لما مات ولده، بينما يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس يقينا؟ إذا كان الضحك في المصيبة من قضى على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يبكي النبي عليه الصلاة والسلام والدموع علامة الجزع، ويضحك هذا العابد والضعف علامة الرضا والانبساط؟ فلما حصل استشهاد هذا المعنى، فعرف هذا على شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: فعل نبينا صلى الله عليه وسلم اكمل من فعل هذا العبد الثالث، لان لله عز وجل في كل شيء عبوديه. وعبودية الله على العباد في وقت المصيبة أن يقدموا الاستكانة لقضائه. قال تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني هل لما وقع الباس عليهم تضرعوا وبكوا واستكانوا واظهروا الجزع والجزع والندم؟ هل فعلوا ذلك تضرعوا عنهم؟ فالنعم لها عبوديه، فعبود اظهار العبوديه في النعم انكسار. والنعم من طبيعتنا بالساخه للنفس السخونه تفرد الدمع مباشره. النفس البارده لا يمكن تبكي، لا يبكي الا نفس البارده سخن على طول جالس. ولذلك الدموع لما تتحسسها تجد الدموع ساخنه، لكن السمع بارده من النجع. فالرسول عليه الصلاه والسلام ادى عبوديه النعمه وادى عبوديه الرضا لقضاء الله عز وجل، فقال: ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. فكانت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عبودية هذا العصر الذي عجز قلبه عن استيعاب عبودية النعمة وعبودية الرضا، فقدم عبودية الرضا إظهار الرضا على عبودية قبول البلاء والصبر عليه. فصفي لهم تسويات لم يأتي لها الشرع، وهي تكليف بما لا يطاق. ومعروف ان تكليف ما لا يطاق ليس من مدى اهل السنه، هذا من مدى اهل البدع من المعتزله وغيرهم، انهم يلوثون على الله ان يظلم ويقولون: تعالوا بما يريد، اذا ظلم جاز له ذلك. كيف والله عز وجل قال: اني حرمت الظلم على نفسي. وقال الله عز وجل: ان الله لا يظلم مثقال ذره. وبعدين هم يجوزون تكليف مدى يطاق، يعني مثلا يقولون: يجوز ان يكلف الله عز وجل العبد بحمل جبل احد على كتفيه. هم يقولون يجوز ان يكون الاتقان مستحيل، ان الله لا يكلف ما لا يطاق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فانت بتعارض الادله القطعيه. وبعدين الرؤى، كل الرؤى في جدل، لماذا؟ اذا عادت العبد عن العزيمه اخذ بالرخصه. صل قائما فان لم تستطع الاقاعيات، فان لم تستطع على جنب. ايه معنى هذا التمثل؟ لو جاز ان يكلفك ما لا تطيق لما رخص للعبد ان يتكلم بكلمه الكفر، وقال له: لا تتكلم واصبر على حد غلاط وما يذبحوه، اصبر ولا تتكلم بكلمه الكفر. لكن ماذا رخص له ان يتكلم بكلمه الكفر اذا كان قلبه مطمئن بالايمان؟ اذا كان قلبه مطمئن بالايمان، هذا كل ينافي القول بتكليف ما لا يقال. عندهم بعض المواصفات وتسويات بين المصدر، وهذا يخالف الحنيفية السمح. والرجل بن أحمد هذا الصوت المشهور الذي يقول: الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. كان يقول: ربي ابتلني وسترى. انت نفسك الجميل وانا حواليك انها راجل. فابتلاه الله عز وجل فحبس فيه الكون، فكان يتقلب ويدعو الله عز وجل ان يرفع عنه، وان هو لا يصيب وانه لا يتحمل، وظل يدعو الى الله عز وجل حتى عافاه الله عز وجل. فلما عافاه الله عز وجل جعل الريم بن احمد يطوف على صبيان المكاتب ويقول لهم: استغفروا الله لعملكم الكذاب. عن ابن الدكان الذي زعم ان الله ان ابتلاه سيراه في مثلاك رجل صاغر. فصلى الله عليه وسلم لما دخل على عباس عمه رضي الله عنه وكان مريضا فسمع العباس يدعو ويقول اللهم ان كنت مؤاخذي بشيء في الاخره فسدد عليك في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله لا تقدر الدنيا لا تقدر على تحمل بلاء الدنيا سل الله العفو في الدنيا والاخره. فكان لابد ان تدعو تسال بل ما كل الدليل في الدنيا كله ارفع عنه وعلى كلمه تقال تدعو الله عز وجل ان يعافيه. احتسب الخاص عديد بمعنى ان الشيطان يعطل عليك هذا الركن لان بفساده فساد العبد كله. فبدل ما يجي عكر عليك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او صلاه او زكاه او مثلا الصدقه كل دي مفردات فيها. فبدل ما يدخلها في كل مفارقه لهذه المفارقات يعكر عليك الاخلاص وخلاص. فاذا عكر عليك الاخلاص فقد عكر عليك كل العبد. بدل ما يقعد يدخلها في كل عمل ويبعد نفسه لا يعكر عليك الراس. فلذلك الشيطان ينازع العبد من الاخلاص. فالعبد يكذب على العمل وهو مخلص لله عز وجل فعلا من كل قلبه فيقول له الشيطان يقول له هو انت فاكر ان انت اخلص؟ لا ده انت اختيار هذا ليس بالاخلاص. العبد من خوفه على الاخلاص يظن انه لم يخلص فيدعي الكفر. إذا آتى الله العبد العلم فإن وسوسة الشيطان تزيده إخلاصا على الإخلاص. فإذا كان علمه قليلا ضليلا يأس كل ما جول العمل وصل إلى أقصى ما يستطيع أن هو لا إخلاص هو لا فهم خلاص أنا لا أستطيع أكثر من هذا كل ما يعالج يعني يعالج يعتبر عليه إلى أين آيات وخلاص أنا لازم أعمل أكثر من كده خلاص ويعمل وهو يظن انه ليس بمؤمن فيتفرغ اليه الرياء وليحزن قبول العمل من هذا الشهر اذا كان قليل العلم. اما اذا كان عالما فانه اذا جاءه الشيطان فوسوس له انك لم تزود فهذا يحثه على ان يزود. فاذا جاءه قال له انت لم تزود يحثه على ان يزود فلا يزال يزود بما عنده من العلم حتى يصل الى قمة الاخلاص. والفارق بين الرجلين العلم. المتحقق بالعلم ليس كذلك. فاول الشرائط او اول ما ينبغي ان يتحلى به طالب العلم الاخلاص ثم الثقة في وعد الله عز وجل اذا جاءه من طريق قطعي لا شك فيه مثل القران ان يثق ان الله ناصره مهما اخذ له الناس ومهما كان وحيدا سريدا. فإذا جاءه الوعد من طريق قطعي لا يتطرق الى ثبوته شك فلا يحل له ابدا ان يتوقع. فاذا قرأ في القران مثلا كتب الله لاغلبن انا ورسلي فليعلم انه غالب ما استقام على امر الله عز وجل. فاذا قرأ قول الله عز وجل والله غالب على امره فليعلم انه متى استقام على امره غلبا ولو بعد حين ولو كان وحيدا بريدا. احد شيوخ الصحوه لما سجن سنه 81 لما اصدر انور السادات الاعتقالات الجماعيه وهذا الداعيه نال الحب الاوفر من شرائع رئيس الجمهوريه انذاك ويوفق بين كان في خطاب الرجل الساعة وقال هو راجع الكلب زي الكلب الاتجاه و اللي دخل السجن مسجد له فتح يعني اللي دخل السجن يعرف ان مأمور السجن عفيف مش عميل عفيف مأمور السجن كله لكن هذا الداعية عيالت عليه وزارة الداخلية ان ذات على الزنزانة بتاعته عليه على الزنزانة بتاعته عليه يبقى وليس السجن كله عفيف والجواء اللي يعرض الزنزانة دي على الزنزانة العملية والنور عليه انت عارف ايه محطم طبعا كل ده تشديد على هذا الداعية والإذنان له عشان يطلعوا عنه كل حاجة هذا العميل الذي علم كان من المعجبين لهذا التعيد فكان كل يوم وهو جاي يجد للداعية ده فلحة مشوية ويدخل على الدنيا كله فطلع الكلام ده اهو انتخبوه رجل دغري رجل قاسي رجل لا يجاهد لكن الأمر كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بنصيحتها إن ربي على الصراط المستقيم أخذ الله بنصيحة هذا الرجل وأخذ فلما سئل عن أيام الإبراهيم قال كانت ليالي إبراهيم وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هو ما لم يتعرض حياته إلا في يومين دول كان يأخذ إيه بلاد مسؤولية على طول وثمانية سنوات ومن اللي خد بلاد مسؤولية هذا الرجل الذي سلبوه ليؤذبه أو مثل موسى عليه السلام اتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هم ما اتخذوه ليكون عدوا وحزنا إنما اتخذوه ليكون قرة عين فكان لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستخيره ولدا وهم لا يشعرون أنه لهم عدو وحزنا مثل ما نقول مثلا أنت تزوج فلان ليشعر بسيط الدنيا واحد تزوج لم يشقى لكن تزوج فابتلاه الله بامرأة نائم فسقي بها فإذا الكلام فيه محذوف تزوج فلان ينشد السعادة فسقي فيها كلام مثل قول القائل لد للموت وابن للخلاص كل امرأة ولد إنما تلد للموت وكل مال يبني انما يبني للخلاص طيب هي المراه حملت وارضعت وولدت ليمت والذي يعيش فمات ليعيش فمات ولذلك بتحزن المراه جدا اذا حملت وتعبت وولدت الولد بينها فيقال حملت وولدت ليموت انما ليعيش فمات إنما ليعيش فمات فالرجل إذا تقدر الدعوة إلى الله عز وجل وكان مستقيما على أمر الله أن يثق يقينا بنصر الله عز وجل ومن تمام ثقته بنصر الله عز وجل أن لا يعتمد قلبه إلا على الله يئس من نصر الجماهير لا ولا يزعجه قلة الأتباع إذا كان ذا منهج مستقيم أنا أبلغ دائما على المنهج المستقيم لأن الجماعة مثلا مبتدعة زمان بتوع التسليم الهجرة حتى الآن أتبعهم خير يقول لك يا أخي ما أتبعهم خير كان طيب وأي واحد مبتدع على حوالي خمسة ستة يقول لك فهم مهم الكفر مهم الكفر مع الأنبياء كان أتاهم سنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرأس تسعة تطالع ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. النبي الذي ليس معه أحد يعني ظن حياته يدعو وخرج من الدنيا صفر اليدين من الناس. قد لكن يدعو وإذا كان مخطئ في دعوته كان يدعو لنبي غير أتباعه. فالجماعة المبتدعة يحتكون بهذا الحديث يقول لك مولى الأنبياء ويأتي النبي وليس معه أحد. فيعني أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أيام ما جعل المسلمين في قريش كان حوالين كل ولا يزال الإسلام غريبا ولا يزال الإسلام غريبا من أمتي غير يستدلون بهذه الأحاديث. يقول له لا الغربة غربتان غربة محمودة وغربة مذمومة. أما الغربة المحمودة فأن يكون مستقيما على أمر الله لا يضره كثرة الأتباع وقلته إنما إذا كان منحرف المنهج وتقل الناس عنه فإن يبقى معه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة ما هي غربة مذموم. إذا الذي يفاعل الفيصل ما بين صاحب الغربة المذمومة وصاحب الغربة المحمودة هو الاستقامة على المنهج الحق. إذا الثقة بوعد الله عز وجل أنه متى استقام على أمره لصواب تبارك وتعالى ويجب عليه ألا يترك لحظة في هذه الثقة لله تبارك وتعالى. إذا تسلح الداعية إلى الله عز وجل بهذين السلاحين الماضيين وضم إليهما العلم فقد أحرز كل عذر. إذا عندما تقرأ الأول عذر الداعي إلى الله عز وجل ثانيا الثقة في وعد الله عز وجل بالنصر ثالثا العلم رابعا الصبر. فإن الداعية سيقابل أخلاقا شتى يقابل الشامس ويقابل المبتدع ويقابل الصديق والكافر والموالي له ويقابل الولي ويقابل العاصي سيقابل كل هذه الأنماط ولا يجوز له أن يسوي بينها جميعا في المعاملة. فمعاملة العاصي بخلاف معاملة الصالح معاملة الصديق والحاكم والشامل بتختلف. إذا كان الداعية ضيقا عصا لا يستطيع أن يعامل كل الناس كل بنمطه سيحسن في دعوته. أحيانا يغمون عليك الكلام وأنت تفهم أنه يعنيك ويقصدك بالكلام فإياك أن تظهر له أنك ذكي فارغ فوق فإنك إذا بينت له أنك فهمت ضيعت على نفسك سلاحك. كما أن وقت مال التاجر المال ووقت مال الداعية المال. يعني مثلا لو إن لي تاجر ضحك عليه وأعطوه نقودا مزيفة وكانت نقود كثيرة مئة ألف مئتين ألف مئتين ألف مئتين ألف مئتين ألف مزيفة بيعمل إيه؟ بيضمده على طريق ويقول لك أنا لا أكثر رأس مالي. طبعا هذا ليس معاه إقرار منه إنما أنا أوثق حال الناس أقول لك ماذا يفعل الناس هو كمان مثلما ضعف عليه يذهب على الناس ويجد لنفسه عذرا في ذلك. التغافل احد الاخلاق الناضره احيانا. فاياك ان تصور بين الناس جميعا في المعامله. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. كان انس بن مالك رضي الله عنه كنا نهينا كما رواه مسلم كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران. فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من الجاهليه ليساله ونحن نسال. لو ان انس رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام أيغضب عليه أم لا؟ يغضب عليه. لماذا؟ لأنه نهاه. لكن إذا جاء رجل من البادية لم يسمع النهي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يعامل هذا البادي معاملة المخيف الشرع؟ ومن الظلم أن يصور بينهم. كان يتجاوز لأهل البادية إذا خالفوا ولا يتجاوز لأهل الحاضرة. رجل أعرابي مثلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ورأى النبي عليه الصلاة معه قاعدة قول إلى الليل الصغير استمنحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي تبيع من هذا الزمن؟ قال لمن تشتريه؟ قال لكذا. قال اشتريته منه وسأنقذه فاستمنه إذا رجعنا إلى المدينة. فجاء رجل آخر من المسلمين ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل. قال خلي المعارض تبيع من الجمل. قال لمن تشتريه؟ قال لماذا؟ وزاد الأعرابي في ثمن الجمل على الثمن الذي اشتراه به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يبقى صلى الله عليه وسلم من الجمل الأعرابي أن يجعل المجد كنت إذا. فقال الأعرابي فهم الجمل بيت الجمل. ثم قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من تعطيني ثمن الجمل الجمل الآن وإن مهما تؤهل. قال أولم تبعت الجمل يا أعرابي؟ قال ما بعتك شيئا. قال لا بعتني. قال ما بعتك شيئا. هلم شهيد يشهد أنني بعت. يقول هذا كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل انا بعتك هلولا انت بعتني ولا انا بعتك هات واحد يشهدك ان انا بعتك ولا بعتك. تكذيب النبي عليه الصلاه والسلام كفر من ذلك. ومع ذلك قال الاعراب يقول له هلولا شهيد والمسلمون يبوسون للنبي عليه الصلاه والسلام ويقومون بالاعرابي واحد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الا حقا. وهو يعرف ذلك المسلم هلم شهيد. حتى جاء خزيمة بن سلطة في مكان بعيد فرجم لما فيها المضوضاء ايه لا يعرفان امير الحكام كذا كذا كذا. فلم دخل على هون على العوام والله انا اشهد انك بعتاب انك بعتاب اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقي. اشهد بتصديقي. نحن نصدقك في قدر السماء فلا نصدقك على العلم. جمع يعني ما تبينش التشاريف والصلوات والزكوات والله اعلم من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه لشهاده رجلين. في حين ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يقبل من الصحابه القريبين منه ادنى من ذلك لألف غلط. يرى مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس مثلا ثيابا حمراء والنبي عليه الصلاه والسلام كان نهى عن لبس الثياب الحمراء الاحمر البحر الذي لا يصادفه يوم اخر. ده ممنوع يلبسه الرجال في ثياب النساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان نهى عن ذلك. المهم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لابس ثياب حمراء فلما راه سلم عليه فاعرض عنه ولم يرد عليه. فعبد الله بن عمرو فطن الى هذا فذهب إلى جاره فوجد أهله وقد حلوا التنور ومعه الفرن، فخلع به القميص وحلقه قلب به دخل الفرن ولع فيه. ليه الشمس حللت كريهه وما بدل ثيابه ورجع؟ فسلم ربه خلقه عليه قال ما فعلت بثيابك؟ قال كذبت بها التنور ولعت به. قال فهلا اعطيتها بعض اهلك؟ انه يروح لاهل الكتاب. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الاخر، اصبح حديث البراء او حديث الخمر بن جندب او زوجه بن حمار، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الناس وعليه حله حمراء. لا يناسب لي ان يحمل هذا الحديث على ان الاخضر لم يكن احسن، انما خالفه لون اخر لكن اللون الاحمر كان غلاب، واذا كان اللون غالب نسب اللون اليه. فمثلا اذا كان هذا ثوب ابيض وفيه بعض مثلا الوان اخرى مثل الاخضر او الازرق او الاخضر او هذا، لكن الغالب عليه الخلاص فانت تكون ثوب ابيض. ليه هذا هو الغالب عليه؟ او يحمل ان هذا كان قبل نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن مثل ايه الاحمر. المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يسوي بين الناس في المعامله. فالدعيه عندما يكون عنده بدائل، العاصي عميل الطريقه، المبتدع الطريقه، المشاهد بطريقه، والمجرم عليه كلام ويسالك عليه بطريقه ايضا، وهو انه يستخدم معه لغه التغافل والتغابي، والا يظهر له انه فهم. لما انت لو بينت ان انت ضيعت على نفسك الطريق الذي ستسلكه الى هذا الرجل. رسول عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه صحيح، وكانت قريش تسب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قبل ان تسبه كانت تقري بالسلام. هو محمد يقولون يا مزمن، زي واحد اسمه منصور راح يقول له يا مهزوم، فالفرق يقلب الاسم بتاعه. فالرسول عليه الصلاه والسلام اسمه محمد، هم عايزين يكتبوه فلكي يغيظوه اكثر بدل ما يقولوا لعن الله محمدا، قال لك نسب اسمه ونسلم. يبقى كده ايه؟ تمناه مرتين، مره بقلب الابن الى الصدق ومره بحلمه. لما هو محمد فكانوا يقولون له يا مزمن، وبعدين يقول التسميه مزمن، لعن الله مزمنا، قتل الله مزمنا، قبح الله مزمنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره انظر كيف يصرف الله عني حسن قريش، انهم يشتمون مزمنا ويلعنون مزمنا ويرحم بمعزه، مع انه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا انهم يقصدونه بالشتم وانهم يوجهون الشتم اليه، لكن طالما شتم ليس نوع الثاني تركنا بشتم. انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مزمنا ويلعنون مزمنا ويا محمد. فطرق التعامل يمكن ان تختلف. المعاصي لا تعامله معامله المبتدع، ان المبتدع فر من العاصي. المبتدع يتقرب ببدعته الى الله يرد هديه، لكن العاصي يعلم انه عاصي لكن غلبه هواه. كنت مدرسة طبيب رئيس رجل غلبه هواه، تعمل ايه فيه؟ تقتله وانت تعينه على ان يتخلص من هواه، تعينه على ان يتخلص من هواه. يعني رجل مثلا بيقرا في كتب اهل البدع، ولا رجل بيقرا في كتب الدين بالغرام، ايهما اشد؟ الأخر هو الذي أخبر في كتب أهل البدع. لأن هذا الرجل الذي يقرأ في كتب الدين والغرام ويقتني بالجمال ينتهي صراحة يتغرب عليهم عن بيت الإنسان، وبعدين بعد ما يتغربوا من حضرتها تحت الغمار طبيعي السهر إيه؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا منظور المنظور، ولا يستطيع أبدا في أي حال من الأحوال أن يقول أو يقنع أحدا أن هذا من المعروف أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام عرم العلم تعريفا جميعا لا تشد عنه حالة واحدة، قال والعلم ما حال في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. أطلع في علق الاسم بهذا التعريف الجامع المانع، ما هو الاسم؟ ما فعلته من خلق غير الله. هذا كل شيء يدخل تحت هذا التعريف او ذا انتجاه الجهل، بس او جنه. لكن الرجل المبتدع يقرا في كتب البدع ويظن البدع قديما يتقرب بها الى الله، فلو قلت له هذه بدعة يقول لك هذا دين، يتقرب الى الله بذلك اذا كيف تصده كيف ترفعه كيف تسميه عند العقل. ولذلك العاصي ان العقل اشد من المبتدع. وقال سفيان الثوري رحمه الله البدعة احب الى ابليس من المعصية، لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. واعتبروا قصة الفعل النظام اللي مذكورة في كل التواريخ، رجل عارض الله عز وجل وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتكلم غير قليل، فلما جيء به ليقتل لم يتغرق مما قال به وقدر على القتل، مع أن كان بإمكانه يكون عن الكفر، كان بالفعل يقول انا رد وعنده من الفقر، لكنه كان يعتقد البدعه التي هو عليها دينا يدين الله به. الا لو جئنا لرجل من اهل السنه والجماعه مثلا وقيل له اكفر بالله يقول لك لا انا اكفر ولا اكفر بالله، ويرضى ان يقتل ولا يكفر بدليل، لانه يتخذ القران والسنه دليل كلامنا المختلف. طبعا انت لما تيجي بقى تعامل العاصي الأول تعلمه وتتوفق به وتعينه على الخروج من هواه، مش يشدله أمر حتى يرد على رجله يحذره هذا ما تكره رحمه يشدله لأيه، وهو يشوف منه عمل ويصحبه وأنا أعوقك وأنا قلت لا تخاف. هذا ليس بفهم الداعية، الداعية صبور صبور وحليم، إذا شده لا يرد. كان وكانت العرب تقول لا تجالس سبيلها لسبب مثله، فإنك إن جاريته بسبب مثله فهذا يعني أنك رضيت فعله فحذرت مثاله، فإنك رضيت أن هو سبيل فلماذا تتكافأ عليه؟ ما كان ينبغي لك أن تفعل فعله الذي أنكفه عليه. النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه الاعراب يطلب مال كحاجه، شبان يقول لحظه وقول الحمد لله تزيد ربع مليون تكون قوله المبيعات، ومثلا نعم فينا بلاء المعيش او تزيدوا منهم عن البيت نحن نحن الكلام واخدالك، او يقول لك مثلا تزيدوا ربع مليون لك عايز ربع مليون تبقى وكل مغروب اخدالك افضل الكحاجه. فلما طول من هذا المتصور يلقى الطريق يشوف يتامر او راح بيع عرايس وبين النبي عليه الصلاه والسلام يقول له مالك، فيقول لي يشد كده من حاشيه الثوب ويرده غدا عينا ويقول له اعطيه من مال الله فليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك. بالذات هذا هو الموضوع، انت قلت بتطلب اطلب بعفاء، وإذا بلغوا حتى صار حاشية الثوب اللي رجع عليه الإسلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول يرحم الله راحمون أولي بأكثر من هذا فقدر، فنستفيد هذا الحديث حينين. الشيء الاول ان تتاسى بفعل من سلمه من اخوانك العلماء. ان تتاسى بفعل من سلمه من اخوانك العلماء علشان كده تفهم الحكايه التي ذكرها صالح بن احمد في ترجمه ابيه. قال لما مرض ابي قال لي ائتني بحديث ليس بن ابي سليم. فجاء بحديث ليس بن ابي سليم حديث ليس الله لي. قال له ائتني بحديث ليس عن مجلاته. فجاء به من كتاب ذات ليس عن مجلاته. قال اقرا علي. فقرا عليه بسنده الى ليس بن ابي سليم أن مجاهدا كان يكره القليل في النار. قال صالح كما أن يأمر أي مجاهد هو مجاهد قوي حجة ومبتدئ ومعروف أن أقوال التابعين لا تكون حجة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وبعد قول الصحابة وإذا اختلف الصحابة من قول النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يبدأ على الآخر فكيف بقول التابعين؟ لكن الإمام أحمد مع أن هو عارف أن مجاهد ونازل الأمير وعارف هذا المثل الذي أحب أن يسمعه. اقرأ يا بني قال أن مجاهدا جاء لك أبو أمير فيا أن إلى أنياب. ويرحم الله رحمه أمر إليكم تحولكم فاستقبل زيرة الدعاة إلى الله من قبله. وكيف يهدون فقدروا ولست فريد الطريقه ولست متخليا وحدك في هذا السبيل الطويل بل منهم اجل منك ابتلاهم الله فقدروا ولو كان يرفع البناء عن دليل لرفع عمن سبق فليس اجل منهم ومن افضل منك ولو كنا يعاقب المرء بسيئاته لكان المرء المتاخر اولى ان يعاقب من المتقدم بكثره سيئاته. فارحم الله اخي موسى اجل ان تعزي والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هو شيء ولد ادم وافضل من موسى الكريم. اذا هذا من تواضعه وهو يتسم قول الله عز وجل اولئك الذين هداهم الله من اولئك الذين هدى الله فليجزاهم مقتلئ تقتدي بهدى من هداهم الله قبل جميل الانبياء بعدما كمان 18 نبي تتنعم. فجمع له الله الكمالات المتفرقه في الانبياء فجمعها له اولئك الذين هدى الله في هداهم مقتلئ. فجمع له كل الكمالات الموجوده في الانبياء له لذلك كان تجربته صلى الله عليه وسلم يرحم الله ويرحمه اوذي باكثر من هذا فقدر وهو يقول طيب هو موت ايضا اوذي باكثر من مريض سنه فكيف هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال اشد الناس بلاغا الانبياء يبتلى المرء على قدر ذلك. فإذا كان الأنبياء مرتبة الناس بلاء وكل واحد يطلع على قدر ليه وأحسن واحد فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى هو المتطور هو يكون أول واحد مبتلى. مش كده الكلام؟ طب يبقى إزاي بقى نكرر الكلام؟ قول يا أكثر من هذا فقط. قال لك يا أخي ما كان إزاي من هذا الشهر؟ قول يا بأكثر من هذا اليوم. قول يا بأكثر من حجة إيه؟ مش حجة الرجال. قول يا موسى بأكثر مما أوذيت منه الآن فقط. إذا مثلا مش مطلقة إنها مثلا مخيلة. إذا لو تخاطب عليك رجل إذا تقبل وإياك أن تنتظر لنفسك فتذم حتى ولو كان عندك الحق حتى لو كان لك الحق. لو أنت ماشي في الشوارع كده فوالد صغير سبع سنين قال لك يا سيدي وقد اتك بالاكل ايش تطلعت تجري وراه مين اللي غلطان؟ الولد غلطان طلعت تجري وراه عشان تهددك الناس يغلطني يغلط قدر كبير. ليه؟ لأن أنا مخطوب، لأن معي الحق وهو اللي غلطان. يقول لك عجل، إيه عجل دي؟ يعني أن ينزل عقله على عقلك، إنما عاملوك بقدرك وعامل الولد بقدرك، ولا تجد عين ما تقول على كلام. يبقى نزلوك على عقلك ولو نزلوا عقلك على عقل الصبي لتموت. طيب أنت رجل عارف وهذا رجل كثير من وجهك وتحامق عليك وتكاثر كنت عامله بعقله، لا يلومونك. ليش؟ لانهم وزنوك بعقلك وعلمك ووزنوه بجهل وتفاهل. يبقى احترم نفسك واحترم علمك واحترم عقلك. ذكر الزهري في كتاب السيره اعلام العلماء في ترجمه الوكيع بن الجراح رحمه الله قال: خب رجل وكيع فدخل وكيع داره وعطى وجهه بالقراط وخرج على حاجته فقال له: زد وكيعا بجنبه فلولاه ما كل رزق عليك. قال وكيع: انا ذنبي هو الذي تبرات علي، واني اطعت ربي لاعصمني منك. أراد أن يقول هذا العهد، فكأنه قال: أنا غلطان، أنا أستحق ذلك، وإذا عطى الرأي وجه القرار. ثم خرج يقول له: سبني الله أن يغفر بقلبي، فلولا هذا الذنب الذي صرت أسير له رأيت الذنوب تميت القلوب وقدموا لكذب لإدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يبقى أقوى شيء يهذب النفس ذنب. يبقى وكيع تفرغ لعلمه ولا لا؟ تفرغ وكيع لعلمه ورجع إلى نفسه فذمها. وأيضا ذكر الزهري رحمه الله في ترجمة وكيع وكيع الإمام الضم للعالم الكبر شيخ الإمام أحمد رحمه الله قال: قد رجل وكيع فقيل له: الا ارد عليه؟ فقال وكيع: ولماذا تعلمنا العلم اذا؟ لماذا تعلمنا العلم؟ قد رجل وانا متفكر للتعليم، ولذلك يصدق جدا من الطبيب ان يعاقر الداء الذي يداوي منه. طبيب امراض قويه لنفسك، طبيب جدا ان يكمل ان يذكر وهو يعرف الداء ويعرف موارد التهلكه. طبيب جدا لمن تفضل للوعظ ان يرسل الدين لتغليل منابره. طبيب جدا ممن يتظاهر بالعزه ان يتلى على ابواب السلاطين والاغنيات فيركب دينه ليحط الدنيا. قال بعض السلف: مثل الذي يحصل الدنيا بدينه كمثل رجل راى وثقا في اسفل معلمه فمنعه بقصده. شفت الكلام الجميل وشفيق وجميل المعنى الذي يركب دينه ليحصل الدنيا كمثل رجل راعى وثقا في اسفل معلمه فنفعه بقلبه. وكان يزعم به ان يفرق هذا القلب ولا يديره. فالعلماء كانوا يتعذبون عشان يمثل شيخ الامام احمد رحمه الله عليه الجميع. استدعاه الخليفة ليسأله عن قصة القرآن الذي تعرفونه، لأن اللغة لا. فقال له: ولماذا تسألني؟ قال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك وحدك، لأن الحسن هو سلامة العلماء في بلدك. قال: جئت العالم الكبير ده. وقال أن لها إلى أجلت وقلت هو غير مخلوق فيقطع واصلة من بيت الناس. وكيف تقول أن أجيب غير ما أعتقد؟ قال إن أجلت لما تعتقد فقعنا واصلة. القرآن يخلوق ما قال القرآن كلام الله أي مخلوق قال الخير عليك ما إيه كل ضرر. فإن كيف فقعنا إيه فقعنا واصلة. فقال عفان من بين يديه وهو يقول وللسماء يذكر ولا توعدون. وكان عفان بن مسلم يعول 40 انسانا في ذلك. فجاء عبد الحميد كان يتكلم 4 واحد واحد قال يا الله انا ولي كذا وكذا والله لا يقع منكم وشك ومنع عن ايديك الان الاوهم اللي كان يقولوا من بيت الله. فدعوا يرمون اولكم منين ونشرب منين ورمكم لحم والكلام دي انا اللي فرد دي من الله بالنيت. فالعصر هنا جاء الايمانان الكبيران كل هذا الدين يقع عليه الشهاد بأنت الغربة. جاء أحمد محمد ورحمة معين شوف كل سهل سهل التفاحظ. جاء وكان من سلامين عفان الجمهور إمام أحمد محمد والإمام إمام الفقيه المعروف من إمام يحيى بن معين كان ذكر التعليق المذكرين رحمه الله. فكل في عفان الضمير وقت اللي طاله عفان. فلما دخل فسأله ماذا قلت؟ قال قلت له القرآن كلام الله لم مخلوق فلان على واجبي فقلت وفي السماء يذكركم وتعالون. قال فرأيت وجه أحمد يتألم وهو فرح وضحى بالناس. نعم يضحون بالناس ولا يذكرون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل يذهب فطرق باب دار عفان بن مسلم وقال هذا دار عفان. قال عفان نعم. فقال اين عفان؟ قال انا عفان. قال هذه كره بألف درهم وليس في كل شهر مثلها. حكايه صحيحه وهو لا يعرف الرجل ولا يعرف من الذي كلم الرجل ومن الذي اعطاه الف درهم. ما من دابة إلا هو آكل بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالحب أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يضع الحكمة في موضعها وأن يعامل الناس بقدره لا بقدره. لو عامل الناس بأن ظالم لتلون في اليوم 60 شخصا مرة للألعين ومرة للأساتذة ومرة للأقابيح ومرة إلى بخير ومرة إلى جريم من تحت كلام يتلون على من كل إنسان كيف يعلم إن هذا هو شخص واحد. فعامل الناس بقدر لا بأقدارهم. إن الله عز وجل جعل لك السلطان عليهم بأن جعل الكلام في يديك. قيل لأهل الفقرة بما فاز فيه من حسن هذا قصد معروف شوف مين الذي لا تقول الحكم الحسن الحكم؟ فقول أهل البصرة بما كان فيكم الحكم؟ فقال استغنى عن دنيانا واحفظنا لعلمك. استغنى عن دنيانا واحفظنا لعلمك. يبقى في فعل جاء عن الملوك والرؤساء وألقاب الأموال والكريم وتعلم بقلبك. إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أجنابهم هلوا يا لتؤمل من قوم اذا غضبوا جاروا عليك وان ارضيتهم يملوا فالتهني بالله عن دنياهم ابدا ان الوقوف على ابوابهم ذل. وارزقك واعز العلم الذي بين من بين يرفعك الله تبارك وتعالى. اذا عامل الناس بقدر ما عندك من العلم ولا تتحامل ولا تجهل عليه. إذا عندك الصبر والزكاة والتضاخم وإنذار كل رجل في منزله لا توقر أهل البدء ولكن أشدهم ووقر أهل الكرم ولا تزاحمهم ولا تجادلهم فيزكوك كثرة المرأة يورث الصدور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترك المراء وإن كان محقا بني له بيت في غضب الجنة. ومن كان محقا بالمراء وتركه تعقفا وتركه حتى لا يطول الكلام وحتى لا يجوب المراء إلى الإيمان أو إلى الرحمة أو إلى تغير قلوب. لأن المراء لا يكون من ورائه خير أبدا ولو كانت بدايته حقا لأنه لا يصير بحق أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك المراء ولو كان محقا فكيف من ترك المراء ولو كان مخزنا فكيف من نار وهو مخزن عفوا كيف من نار وهو مخزن. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل يحمل على حامله عشق الأمة كلها ويجب أن يكون شفوقا وصاحب نظرة واسعة لنظر المسلمين ما يراه من هموم الدعوة خارج أقارب الذين ينبغي أن يرهقه وينبغي أن ينظر إلى الحل ويرافق إخوانه من الدعاء ويجد الدخول بينه وبين إخوانه من الدعاء إلى الله عز وجل ويجب اجتماعه إليهم أكثر من كلامه معهم. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحبتك لن تعزم سعيدة أبدا تخرج بها. أنا جربت هذا. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحبتك لن تعزم سعيدة أبدا تخرج بها. أنا جربت وكنت قضيت فترة في صدر شبابي وقبل أن أطعن بالفهولة لا أعود أسمع من غيري. تعرفون لماذا؟ لأنني تعودت أن أكون متكلما ومتعود أن يكون متكلما يشق عليه كثيرا أن يسمع. وجرب مثلا بشوف مثلا غير الجيش بحيث التقاعد وعمل شركة إدارية هو واحد ملك لكن لما يجي واحد بقى يأمره بتأثيرة جدا عليه فبيتعود طول عمره يتكلم قد يشق عليه أن يكون في محل المستمع فبيتكلم يتكلم عن الله واحد لم يأخذ بسمع الحياة وأنا رجل ملتقي ودخل في مكان من خطيب غاز فلاقي واحد ملتقي فقالوا يقع فهو ما راح يقع أنا أقول له فليه ضلك تصدق أي أنا لم يصنع نفسي أحسن ما عثر عليك يفعل أي كلام أغير تتكلم وعاد يدعى من نفسه ولا حد يقطع كلامه حتى لو كان غير القطع لأن أنا أقول له ما أحسن علي أنما من هنا وعاد أحسن القطع أين اللي يتكلم فليه أليس تتكلم إيه تتكلم ضاحي له لم يتكلم ولا أحسنه ما جاء لو تحاول يتكلم طول هو الحمام بس فيقوم يتحاول إن هو يتكلم وينسب فمن دوام القراءة جاء جمع العلماء وهو ذا حقيقة الفضل العظيم لتأهيل النفس بعد ما تفكر العلماء في أحوال النفس. والله لقنا كثيرا ما فكرت أن أعتذر الساعة ولا العالمين وأعتذر الفتوى كل ما أقرأ طلب العلماء وصرت بهم وهم وما أرى عندي أهلي فأتصل بمن أثق قريبا من إخواني وأعرض عليهم مهنتي وأقول أني أهددت بأهلي. وكم مرة أزين بلائي وأعظمه لأجل أن يكون لي أحد الذين أثق قريبا يجوز لك أن تعتذر. لم يكن طوى منهم ذلك أبدا وكان يقولون إن ثلاثة لو فعلت فأرجع بخفي حنين وأنا حديث ذات أحكام لما أقرأ قرب العلماء فأقرأ في قبرهم وأقرأ في جدهم وعبادتهم وأقرأ في ساعة علمهم فأنظر إلى الحسن الذي يعيش الله فيه مع ضحالة العلم مع قلة التحسين مع قلة الصبر مع ضيق العظم فأقول كم هي أهل أبدا. فقراءتك في كتب العلماء وسير العلماء يهذب للطبع الإنسان. فكان مما تعلمته من قرار العلماء أن أجرب أن أكون مستمع. فكنت مثلا أدخل أصلي الجمعة في أي مسجد صحيح الخطيب لم يقل شيئا لم يقل شيئا لكن أعطيه أذني وقلبي وأنظر أصور بالنظر إليه الجمعة الكلمات وأنتبه الطراب فعرضنا على مجلس الطريق بعد أنها بالقليل من قلب. الرجل في حقيقة لم يكن شيئا قال يعني خطبة ولدت ميتة. أنت عارف إيه اللي استفدت منه في الخطبة إيه؟ شكل الرجل اللي كان شايل في السلم وكان بيتكلم بامتعان وله محيه بيضاء وله خطوطه كده لطيفه وحبالك كل اللي استفدت من الخطبه شكل الرجل وكيفه والحراره اللي بيتكلم بيها. وخرجت وانا ارى اني استفدت ليس عدنا قائدا تخرج بها اذا اعطيت اذنك وقلبك. اذا انت رجل بيتجه الى الله عز وجل يجب تدور بينك وبين اخوانك من تحاول ان تحبك وغيره وبعد حسب الاقرار. تلاقي واحد مثلا لما انت تيجي مثلا تحاول في نفس الجيران وتيجي تحضر درس واحد من اخوانك الدعاء تلاقي حاله تطلع من بعضها والشوارع مليانه وبتاع تلك الحسن الغار وإن كده الرجل ده مشهور وأحسن منك وإنك أكثر منك والكلام ده لا أكثر من ذلك الذين حضرونا لا أكثر من الذين حضرونا وحدك ولا يكون تتوسطنا على أي حاجة بتاع وتنفع بها الولاء عن كافرين وما يقول جزاه الله خيرا وما قبض الله فاه والحكاية والرواية وأكثر الله ما كان سعد لك إذا انجلت فيه نقيم طريقه يعني ما يعطي طبعا على ما قال ويضع الغلط في الحته الفلانيه والحته الاعلاميه ومن اعتقده وهذا ذكر الله له لان لا يضر ان شاء الله صاحب يروح عن يصدق خلافه بدعوه الورع ودعوه يعني مش لا اياك ان تحسد اخاك ربما كان يشعر بك اعظم من المنع به. وانت صوت الدعاء وعضل كان تصلي وراهم على التعليم وتنزيل الستين الف هل لهم تلاميذ ورثوا هذا المنهج؟ لا. لكن تجد الحالك اللي هو يعلم 20 منهج ان تضع من وراءه 15 عام على الاقل. من اثار النفع بهذا العالم مع 20 افضل من الرجل الذي كان يحاضر في 40 او 50 عام. الله اعلم حيث نجعل رسالتنا. الله اعلم حيث نجعل رسالتنا. ومن حديث السنه ان شاء الله تبارك وتعالى.